ألو، من معي؟ أنا عبلة بنت سمسمة الكردوني. يا عنتر، إنني أبب لك من الثامنة صباحا وإنت مش تحب تهز. عبلة، التي رأيتك بالسوق؟ نعم. ماذا تريدين مني؟ إنك جدورة. لا أريد أن أتزوج بك. قليني، إنك تذهبين إلى فاستفود ولا تذهبين مع أمك. إنك تنظرين في الأسواق وحدك. إنك محروقة حركة لا حركة مثلها أبدا. لا، إنك تبالغ يا عنتر. إنني جميلة جدا، لقد عدلت خشمي في الجسم. عدلت خشمك؟ لكن وجهك ما زال شاحبا وممنوعا بالحب. ها، لقد عملت الشريجستيتيك. عند خالتي طوطو. خالتي طوطو؟ من هذه خالتي طوطو؟ إنها جزانة جديدة في الشام. جزانة؟ أتذهبين عند الجزانة وتريدين أن تبعثينني على رأسي؟ أتريدين أن تتزوجي بي أنا؟ أتريدين أن تسرقي من قشبيتي طرف قماش لتسحرينني؟ عيب عليك يا عبلاء بنت سمسمة الكردني، سأقضي عليك لو أراك. لا، إنك تقرأ لزرير بونسي. لا، أنا حاب أتزوج بيك ونعمر الدار. أتعمرين الدار على ظهري؟ إن أبوك الكردني يملك 500 فدانا في الشام ولديه 900 ناقة. سيكون ملكنا، سوف يموت. أتتمنين لأبوك الموت وتريدين تتزوجي بي وتقولي لي أنك سيريوز؟ عيب عليك. كبي لن كبي بوجهك. كبي. لماذا أنت نرفو؟ كلمي روحك. قنيني، قلت لك قنيني، لا تتكلمي معي وانسي هذا النميرو، وإلا سأقضي عليك بسيفي هذا.